جزاكم الله خيرا. هنا رسالة باعثها أخونا تركي أحمد عبد الكريم بعنا من الرياض. أخونا بعث بورقة مطبوعة كتب عليها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرى للنساء. عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أصلي بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت سأنهن لما رأيت من شدة عذابهن. رأيت امرأة معلقة بشعرها يجري دماء رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثديها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد سدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحياة والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خشاء في تابوت من نار يخرج دماء رأسها من منفرها. فهو يسمع هذا سماح الشيخ في هذه الأشياء ويسأل عن صحة ما في هذا المنشور. هذا من الموضوعات كلام الكذابون ولا صحه الله علي ولا عقلي علي. فالوكيل كلام هم اهل الموضوع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكثيرا ما يكذبون على علي حتى كثيره. فينبغي وقع بيده في يوم هذا المصيبه وينبه الناس عليه انه كذب. نعم نسال الله جزاكم الله خيرا. خطط المشورات يعود مرة بعد مرة واحد الشيخ لا يمكن المشورات ويجب على المسلمين تقبلها وألا يأخذون المشورات حتى يحفظوها على المعروفين بالاستقامة والعلم الصحيح. لعل أيضا الجهات المسؤولة لها دور في هذا أصبح لائق يجب على خلاة الأمور نوعا ما وعلى وجه التقليدية وعلى وجه الأوقاف يهتم بهذا الأمر ويثر بهذا الأمر حتى ينبه الناس ويمنح الناس هذا العلماء وهذا الأسامي وهذه الهيئات كل هؤلاء مشتركون في هذه الأمور وهكذا الأحاكي وهذه الهيئات كل هؤلاء مشتركون في هذه الأمور يتنبه لهذه الأمور وينبه الناس على هذه الباحثة التي وإذا كنت أعطوها وإذا كنت أعطوها وإذا كنت أعطوها. بارك الله فيكم.